قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتدارس معا بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا في ذلك إلى سورة القمر، وانتهينا في الحلقة الماضية من استعراض تلك المعجزة التي وهبها ربنا تبارك وتعالى لرسولنا صلى الله عليه وسلم بأن شق له القمر مرتين، مرة في مكة ومرة في منى. ولذلك جاء مطلع هذه السورة المباركة بقول ربنا تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وننتقل بعد ذلك إلى ومضى معجزة أخرى في نفس الصورة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. ونرى في تشبيه خروج الموتى من قبورهم، من أجداثهم، في يوم البعث، في يوم القيامة، نرى في ذلك تشبيها معجزة، لأننا قلنا أن الجسد يبلأ ويبقى منه عظمة واحدة في حجم حبة الخردل، سماها رسولنا صلى الله عليه وسلم باسم عجب الذنب، وقال عليه الصلاة والسلام: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. وهنا يقول: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وهذا التشبيه يعني تشبيه غاية في الإعجاز، وذلك لأن الجراد تبدأ دورة حياته بوضع البيض في أماكن محددة، وتقوم الأنثى برعاية هذا البيض حتى يفقس في حدود شهر مايو من كل سنة، فتخرج منه الحوريات التي تقوم بعملية انسلاخ من جلدها عدة مرات حتى تصل إلى حجم الحشرة البالغة التي تحيا في بادئ الأمر حياة فردية، ثم تبدأ في تكوين جماعة تنتهي برحلة الهجرة الجماعية للجراد، تقطع فيها أصلاب الجراد مسافات شاسعة تمر خلالها بمناطق التكاثر الخريفي والشتوي والربيعي، حتى تعود إلى مناطق تكاثرها الأولى التي انطلقت منها. ويصل عدد الجراد المهاجر في السرب الواحد إلى عشرات البلايين من الأفراد. وإذا أخذنا في الاعتبار أن في لحظة البعث فيبعث كل الناس الذين عاشوا من قبلنا وماتوا، والذين يملؤون جنبات الأرض اليوم، والذين سيأتون من بعدنا إلى قيام الساعة، فيشبه ذلك أسراب الجراد التي تقدر بعشرات البلايين. يصل عدد الجراد في السرب الواحد المهاجر إلى عشرات البلايين. ومن هنا كان تشبيه خروج الخلق الذين عمروا الأرض من أول وجودهم عليها إلى آخر لحظة من هذا الوجود، والذين يصل عددهم إلى عشرات بل مئات البلايين، شبههم ربنا تبارك وتعالى بالجراد المنتشر، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وهو تشبيه في غاية الدقة العلمية، لأن سرب الجراد المهاجر يغطي مساحات من الأرض تقدر بأكثر من 1000 كيلومتر مربع، وكل كيلومتر مربع فيه قرابة المليون جرادة، فتشبيه في غاية البلاغة وفي غاية الدقة، لأن سرب الجراد المهاجر يغطي مساحات من الأرض تقدر بأكثر من 1000 كيلومتر مربع، وهكذا سوف تكون مساحات الحشر. يترص الجراد المهاجر على ارتفاعات قريبة بسطح الأرض بكثافات تتراوح بين المليون وعشرات الملايين جرادة في الكيلومتر المربع الواحد، وتعرف باسم الأسراب الطباخية. وهكذا سوف يتزاحم الناس وهم يساقون إلى أرض المحشر، وتتحرك أسراب الجراد بانضباط شديد تحت قيادة صارمة في مقدمة السرب. وهكذا سيكون الخلق في ساعة الحشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. هذا التشبيه وسيلة من وسائل التقريب إلى ذهن الناس، ولكن بالتأكيد الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما. ولكن يريد ربنا تبارك وتعالى أن يؤكد على أن جميع الخلق من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى قيام الساعة سيحشرون في لحظة واحدة. هذه البلايين العديدة حينما تبعث مرة واحدة وهم عراة حفاة كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم غرلا، يقول يخرجون من أجداث كأنهم جراد منتشر، حفاة عراة غرلا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. تشبيه في غاية الدقة، لأن الجراد في أغلبه يكون عاري تماما، يعني إلا من يعني غطاء رقيق جدا من الجلد الذي لا يكاد يصدر منه شيئا. يعني الآية جاءت في مقام التشبيه، ويبقى التشبيه من الناحية العلمية دقيق دقة مطلقة للغاية. وإن قلنا أن لحظة القيامة أو البعث لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما، لأن ستبدل الأرض غير الأرض وسماوات غير السماوات كما قال ربنا تبارك وتعالى. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن الأرض الجديدة ستحتوي كل ذرات الأرض القديمة، ولكن لابد أن تكون أكبر كثيرا من أرضنا القديمة حتى تتسع لهذه مئات البلايين من البشر الذين عاشوا من زمن أبينا آدم عليه السلام إلى لحظة القيامة. لذلك نقول أن من طبيعة القرآن الكريم أن الآية تأتي في مقام التشبيه أو مقام ضرب المثل أو مقام إعطاء الدرس والعبرة، ولكنها تبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة، لأن هذا كلام الله الخالق، ومن أدرى بالخلق من خالقه سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن هذه الومضة القرآنية المبهرة التي جاءت في مطلع سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم كل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فتولى عنهم، هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تولى عن الكفار والمشركين الذين ينكرون قضية البعث، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، الأمر بالبعث، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر، يوم شديد، نسأل الله تعالى أن يهونه علينا جميعا. مرة أخرى أكرر أن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما، ولكن من قبيل التقريب، تقريب الصورة لأذهان الناس، لأن عملية الحشر ستكون عملية شاقة للغاية، يعني بلايين البلايين من البشر تحشر في آن واحد، حفاة عراة غرلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يشبهون في هيئتهم وفي كثرتهم أسراب الجراد المنتشر التي تغطي عشرات الكيلومترات، في كل كيلومتر ما بين مليون وعشرات الملايين من الجراد. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى وعسر الكون يحدثنا، الله تعالى